يقول: ذكرتم أن بعض النحاة يعبر بالأمثلة الخمسة دون الأفعال لأمرين، ثم ذكرتم الأول ولم تذكروا الثاني. ذكرنا أنهم يعبرون بالأمثلة الستة لأمرين، أحدهما لتعم جميع الأفراد فلا تكون مقصورة في المذكور، بل يكون المراد وزنها كيفما كان الفعل، والآخر ما ذكرناه من أن تفعلان يجيء مرتين، إحداهما للمثنى من الذكور والأخرى للمثنى من الإناث، فتكون الأمثلة ستة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.